أنا طالب حضورك وليلة استطرادة تملاني نورك بالقرب معاك. أنا طالب أتغير من شخصك أتغير وإن كان حبي صغير لمستك ترويل قلبي هيستناك طلب يكون معاك حبك لا سواك هو اللي عايش فيك. أنا طالب أتغير من شخصك أتغير وإن كان حبي صغير لمستك ترويل يسوع قلبي هيستناك طلب يكون معاك حبك لا سواك هو اللي عايش فيك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. قلبك مد تاني عشرتك ألاني حبك لي معاني قلبي بيتحكى فلسة بين ايديك وسكوتي لديك نظرة بين عينيك كل ما اتمنى قربك مجد يسوع يسوع حبك لي معاني قلبي بيتحكى فلسة بين ايديك وسكوتي لديك نظرة بين عينيك كل ما طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. يا أبرع جمال ليك مجد وجلال حبك فاق الخيال عنوان الصليب ما لم ترى عين أو تسمع به أذان أو يخطر ببال حبك يا حبيب يا أبرع جمال لك مجد وجلال حبك فاق الخيال لعنوان الصليب ما لم ترى عين أو تسمع به أذان أو يخطر ببال حبك يا حبيب. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك. ونحني السباحة يا بتخمري وراك يا محول المناحة لا للركبتين ولا للحاقبين بل بقرب قلبك عبرني إليك. يا نهر السباحة يا بيت خمري وراحة حول المناحة في قلبي بإيديك لا للركبتين ولا للحاقبين بل بقرب قلبك